وسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا ظرف تقدمه علني ان يكتب عند الله من المجاهدات في سبيله. ماذا في هذا الظرف؟ قالت: فيه ضفيرتان من شعري، والله لم اجد ما نقدمه اغلى من هذين الضفيرتين، اجعلهما لجامع لبركه في سبيل الله، عل الله ان يكتبني في عباد المجاهدات في سبيله. فاجهش ابو قتامه بالبكاء وقال: والله هذا هو اول النصر، هذه بشاره النصر ان تقدم امراه شعرها، ثم لم تجد ما تقدمه الا هذا، زادت بما لديها يوم لم تجد الا شعرها وهو اعز ما لديها. فاخذه وذهب لبيته وبقي يجمع في الصفوف، وفي اليوم الثاني ينطلق بكبائر الايمان يريد ان يقابل الغروب في موقعه من المواقع، واذ اذا تقصد ليقابله مثل صغير امثاله لا زالوا عندنا يلعبون بالشوارع لا هدف لهم ولم يغرق فيهم اي هدف. يقول: يا ابا قدامه، اسالك بالله الا جعلتني في عباد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني، اخشى عليك صغير تطأك الخيل والابل باخفافها، اخشى عليك ان توقع بين هذه. قال: اسالك بالله لا تحرمني الشهاده في سبيل الله. خطاني ايها الاخوه بهذه الامه، اسال الله ان يجعل في الامه رجالك هؤلاء الخطان. ويتقدم ابو قدامه مندهشا فيقول: اقبلك بشرط واحد، ان استشهدت في هذه المعركه ان اكون من شفعائك عند الله، لانك تتدفع بسبعين. قال: قد استشهدت. فركب معه وابو قدامه يحار في تلك المراه ويحار في هذا الصبي، ويقول: والله جيش حجام الفرس فيه ضفائر امراه، وجيش فيه مثل هذا الرجل يريد ان يموت في سبيل الله، جيش لا يهزم باذن الله ولا ينصرن الله من ينصره. اخذه رجيما له على دابته، وبينما هم مقبلون على الروم قال: يا ابا قدامه، ومعه فرس، كان يحمل فرسا معه لا يعلمون ماذا فيه. فقال: يا ابا قدامه، اسالك بالله ثلاثه اسهم ارمي بها في سبيل الله. قال: يا بني، ستضيعها ولا نستفيد منها، دعها لمجاهد يوغل بها في الروم. قال: اسالك بالله ثلاثه اسهم. قال: لا تنس الشر، لا تنس الشر. قال: لا انسى. قال: فاعطاه ثلاثه. وعندما قابلوا الشيخ اخذ الاول وقال: السلام عليك يا ابا قدامه، واطلقه فقتله. ثم أخذ الثاني وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فقد له رومي آخر. ثم أخذ الثالث قال: السلام عليك يا أبا قدامة، سلاما موجه. ثم رمى به فقتل روميا، وجاءه سهم طائش فضربه في لبته فسقط من على الفرس. يقول أبو قدامة: فسقطت وراءه وأقول له: يا بني، لا تنسى الوصية، لا ينسى ان يشفع له عند الله جل وعلا. قال: يا ابا قدامه، خذ هذا القرد واعطه لامي. قال: ومن امك؟ فقال: امي صاحبه صغيرتين. الله اكبر يا ايها الاخوه، اسر اسر يخرج منها مثل هؤلاء. هذه هي اسر المؤمنين، هذه هي الاسر التي نرجو من الله ان يكثر من هذه الاسر في اسر المؤمنين يا ايها الاخوه. فيندهش سكانه ويجهش بالبكاء ويجلس ويقول: الله اكبر، كيف فيه مثل هؤلاء وفيه مثل هذه الاسره لا يهزم ابدا، ابشروا بالنصر، ابشروا بالنصر. وياتون ليدفنونه ويفتحوا له القبر ويضعوه، وبينما هم يدفنونه اذ لقبته الارض، فتعجبوا وخافوا واندهشوا. يقول ابن الجوزي: والموقف يستحق ذلك ان يدهشوا. قال: فأخذت سنة من نوم والناس يذوقون يقولون: لعله لم يستأذن أبوي، لأنه مراهق، لعله كذا، ما أنه لم يبلغ الحلم، لم يكلف بهذا كله. قال: فجاءت سنة من النوم وإذ مناد يناديني ويقول: يا أبا قدامة، اترك ولي الله، يا أبا قدامة، اترك ولي الله. هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله

فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا مسلما أذنب وأساء وكلنا ذاك المذنب. يا مسلما أخطأ وزل وكلنا ذلك المذنب والزان. عودة إلى الله خير الخطائين التوابون. يا ابن آدم يقول الحق تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تدرك لي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحم الله ما ألطف الله ما أحلم الله. نسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يتقبل منا أعمالنا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتوب علينا. من لنا إلا أنت يا ربنا إن لم تتوب علينا. يا عبادي إنكم تغفرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلنستغفر الله ولنعود إلى الله. والله نحن بحاجة إلى التوبة ملتزمنا ومنحرفنا وضالنا أحوج من الماء وأحوج من الطعام وأحوج من اللباس. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة وقيل 100 مرة صلى الله عليه وسلم وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم اعلم أن المولود إذا ولد ماذا نعمل له؟ نؤذن في أذنه اليمنى فإذا مات ماذا نعمل؟ نصلي عليه فكأن الحياة ما بين الأداء والصلاة. ولا إله إلا الله ما أكثر عن الحياة. أتقصر بالمعاصي؟ أتقصر بالشهوات والجري وراء الفرائض والنزوات؟ ما قصرها بهذا إلا سبيل. ونسأل الله ألا يكون بيننا سبيل وإياكم وتوبة. وإنما عز إلى الله وانتبهوا من توبة فإن توبة جندي من جنود إبليس. سوف أعمل سوف أعمل أعماركم تنقلب سوف ربما بعد الجنون سوى عسى ولعلما هم المزوج كالتعلق بالسماء. أعماركم تنقلب عجالا إنما أنتم على سفر من الأسفار كأنكم بالجنة وقد فتحت أبوابها وتقسمها أصحابها وغنت ألسن الأمان قريبا من قبابها نسرها دليلها وقال غدا ترين الصفح والجبال. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وحي على روضاتها وقيامها وحي على عيش بها ليس يسمم. حيا سائيا في مطرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم. أفق قد جن الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرب وتشهد أعضاء المسلم بما جنى. كذا فعلى المخرج المهيمن يخدم. اسال الله برحمته التي وسعت كل شيء ان يرحمنا. اللهم انا نحن عبادك الفقراء الى رحمتك ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم جعلنا بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا. اللهم اجعلنا منفردين منه وقد تبدل لنا ان نكون رياض جنانه. اللهم لا تحرمنا الا الجنان. اللهم ويسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه انك غفور رحيم وبالاجابه جدير. اللهم انا نسالك من فضلك الكريم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له واذا انصرف فمنصرفا مغفورا له واذا نشا كنت معه بسمعك وبصرك. وانت الله لا اله الا انت سبحان رب العزه سبحانك يا رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.